الكلمة، الكلمة لمن انظلم. عندما يكون الشريف ممنوع في زماننا، وللغدر عنوان في زمن أصبح فيه القتل والخطف والشتم هو السائد، هذا ما ألمني عندما نفقد الأحبة. فمنذ أن تنفسنا نسيم هذا الوطن، ومنذ أن ولدنا والعين ماتت ألما ودمعا وشوقا، والقلب قد فارق وفارق وفارق الكثير، ثكلى ويتامى وأرامل وشهداء ومعتقلين ومعاقين، بيوت تقتحم وقصف وظلم واحتلال. فمتى يكون نصرنا؟ متى يكون نصرنا؟ فكلما صاحت بيت لاهية ردت عليها جباليا النداء، وكلما بكت المغازي صار لها الجنوب، وإذا ما نادى الشمال ردت عليه جنين النداء. هذا يؤلمنا يا سادة، بل يعذبنا، ولكن المصيبة، ولكن المصيبة أن اغتال الشريف فينا. فالكلمة اليوم للمظلوم الشيخ المجاهد إمام غزة، والذي أعدم بدم بارد وهو في صلاة الفجر بغزة. إنه الشهيد البطل صلاح محمد العامودي. فالليلة وإليه فقط الكلمة. قالوا قديما عن الشهداء وما كذبوا، واليوم قالوا عن شهيد تمدد دمه طوفان. فإن بكيت، فإن بكيت، فهل يطفئ البكاء آهاتي؟ أبكي، أبكي وتبكي كل نفس مظلومة، لأن موتك قد ألهب كل العبارات. أسموك إمام غزة وما كذبوا، أسموك إمام غزة وما كذبوا، أمنت بعشق الوطن والقوة والثبات، قسما بأن الكل قد بكاك، قسما بأن الكل قد بكاك. ولكنها الشهادة يا سيدي، ولكنها الشهادة يا سيدي أعظم الطاعات. يا غزة ودعيه ولا تبكي، ودعيه ولا تبكي، فالكل قد طأطأ رأسه إلا هو، قد ظل مرفوعا بين الهامات. صلاح محمد العامودي، ألا يذكركم اسمه بشيء؟ ألا يذكركم بفادي العامودي ومحمد العامودي؟ جنود ورجولة وقيادات قتلوا البطل في وقت أعدمت فيه كل البطولات. قسما بأن موتك ظل، وقتلك ظل، وإعدامك ظل، وكل ما فعلوه بك ظلم على ظلم. ولك ولوحدك فقط أنشد الأغنيات برحيلك يا بطل، قد هاجرت عنا الأفراح والكلمات. ماذا عسانا أن نقول يا وطن؟ ماذا عسانا أن نقول يا وطن؟ فآه لو تعلم الأمة، فآه لو تعلم الأمة، فآه لو تعلم الأمة، كم هو صعب البعد عن الأحبة. يا أمي أوصيك بالصبر فلا تبكي، يا أمي أوصيك بالصبر فلا تبكي، والله يا أمي إن عيني ماتت ألما من الدمعات. إني أراكم يا أمي، أرى ابني في حضنك يحمل صورتي والآهات. كفاك أرجوك يا أبي، كفاك أرجوك يا أبي، لا تبكوا علي، فإني أسكن في أوسع الجنات. اجعل خير يا يوم ما تردين الشهيد دمرات دين علينا.